النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. طبعا الأبناء عن الآباء معروفة، لكن هون آباء عن الأبناء. لذلك يعني قد يظن الإنسان أن هذه رواية خطأ، لكن عندما يرى أنه يوجد مثل هذه الروايات سيتبين له الصواب في ذلك. أصلا العرض على الإثبات يعني أثناء الدراسة ما راح نختلف أنه أبناء يرون على الرواية. ايش قصد من الروايه هذا عن ايه؟ قصد انه اثبات انه هذا واقع. هذا واقع، يعني لو فرضنا مر معنا ناخذه مسلما لانه في شيء من هذا، لا شيء فيه من شيء. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا. انظر له المجمع المؤسس او المجمع المؤسس في المعجم المفارس وفتح الباب للحافظ ابن حجر. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه كما أقول في كتاب تلقيح فهوم الأثر، إلى كتاب ابن الجوزي ذكر هذا الشيء في كتابه، في هذا الكتاب. أبا بكر الصديق رضي الله عنه روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. عائشة باعتبار صغيري من تزوج رسول الله 9 سنوات، عاش معها 9 سنوات، توفي عنها وهي بنت 18 عاما. فلذلك الرسول روى عنها، أبو بكر أبوها روى عنها، وأمها أم رومان روت عنها. شو عم يقولوني؟ قال يعني ابن الجوزي بس الكلام، لأنه ابن الجوزي في تلقيح فهوم الأثر في الكلام. روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، عباس عم النبي ابن عبد المطلب، روى عن ابنيه عبد الله والفضل، والفضل أكبر أولاده، العباس أبو الفضل، لكن أشهر أولاده عبد الله وأعلمهم عبد الله. لذلك لما نقول عن ابن عباس فيطلق على عبد الله بن عباس لأنه هو أعلم أولاد العباس. أما لما يكون الفضل يقيد عن الفضل ابن عباس، أما إذا قلنا عن ابن عباس فهو عبد الله الذي هو أعلم فضله. نعم. قال كمان من زوجه في تلقيح فهوم الأثر، وروى سليمان بن طرخان السجني عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر ابن أبي داود. هذا ابن داود، أبو داود من صاحب السنن السجستاني سليمان ابن الأشعث، ابنه مشهور بكنيته أبو بكر ابن أبي داود. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وروى سفيان ابن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل، بكر ابن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخروا الاحمال فان اليد مغلقه والرجل موثقه. الحيوان عاده اذا اجى واحد ركب ناح راسه يصير بشعر بثقل، اذا ركب ناح آخر ظهره بشعر، إذا وضع في وسط ظهره لا يشعر بالثقل. لذلك قال أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. شو جوال من الحديث هذا؟ الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير، ونسبه لأبي داود في مراسيله عن الزهري، ولأبي يعلى والطبراني في الأوسط عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحوه. الأحمال كما حمل ما يحمل على الدابة، والمعنى توصيط الحمل على ظهر البعير ونحوه، فإن يده مغلقة بثقل الحمل ورجله موثقة كذلك، ترحموه بتوصيط الحمل على ظهره حتى لا يؤذيه الحمل. فإنما أمر بالتأخير، المراد التوصيط، أمر بالتأخير الأخير أن أخذ عن العنق في الوسط، لأنه رأى بعيرا متقدما حله إلى جهة الأمام. أفاده المناوي في شرح الجامع الصغير. روى الحديث المخلص للفوائد المنتقاة قال حدثنا عبد الله بن مفيد عبد الله حدثنا عبد الله بن عمران العابدي حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بالإسناد المذكور هنا وهو إسناد حسن. وقد قولي على العابدي وهذا على الرفع عند أبي محمد المخلدي في الفوائد كما وقد خالفهما أحمد بن عبدة الضبطي عند أبي داود المراسيل فرواه مرسلا عن الزهري وهي رواية مرجوحة لما سبق ويؤكد مرجوحيتها. مع ذلك السند الأول ما رواه الترمذي في العلة الكبير والبوزان وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من طرق عن قيس بن الربيع عن بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره بنحوه. وقول الطبراني عقبه لم يروي عن الزهري إلا بكر يشير إلى تعدد رواته عن الزهري كما هو معروف من طريقته. ومع ذلك فقد نقل ابن الملقن المقنع عن المزي تضعيف الحديث مرفوعا قال وإنما روي عن عمر قوله من قوله عن موقوفا عليه وهو صحيح أي صحيح موقوفا على عمر رضي الله عنه. والرواية الموقوفة عند البيهقي في سننه وهي لا تعارض رواية الرفع المذكورة آنفا. قال الخطيب المدادي لا يعرف إلا من هذا الوجه يعني الحديث. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الزوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر أي رواية أبا عن أبناء عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو أحواه يعني الأب روى عدده 16 حديث وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا احضروا موائدكم البخل فانه مقربة للشيطان مع الدنيا. لا حديث موضوع هذا ما يعني ظاهر من سياقه يعني. نعم ذكر العراقي سنده نقلا عن السمعاني في زيد من رواية العلاء بن مسلمة الرؤاس عن اسماعيل بن مغراء الكرماني عن ابن عياش وهو اسماعيل عن بلد عن مقهور عن ابي امامة قال العراقي هو حديث موضوع. ذكر غير واحد من الحفاظ انه موضوع رواه ابو حاتم بن حبان في تاريخ الضعفاء في ترجمة العلاء بن مسلمة الرواس بهذا الاسناد وقال فيه اي العلاء المذكور يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به لحال بما عقلك الله عليه. قال نحن ذلك عن ابي الفتح الازدي وابن جابر وابن الجوزي انتهى ملخصا من شرحه على ابن الصلاح. وقد ذكر الاول عن الموجودات وقد ذكر ابن الصلاح والصحابي في الفتح مصدر ابي سعد السمعاني حيث قال انباني والدي عني فيما قرات بخطه قال حدثني ولدي ابو المظفر عبد الرحيم من الرحيم من اللفظ الواصل اللي ذكر الحديث هو حديث الموضوع أخرجه ابن حبان في المجموعين وابو نعيم في ذكر اخبار اصبهان وعدته ما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله. اذا هذا حديث شهادة اغلب احاديث الاكل والشرب لم يصح لنا الا النادر القليل كما اذا حصل ابن ادم لقيمات لقيمه صلبه إن كان لابد فاعلا في ثلث الإطعام وثلث الشراب وثلث النفس هذا السبب. أما أغنى الأحاديث الأكل والشرب ربيع أمة العنب والبطيخ موضوع حديث مثلا اللازم جان لما أكل لكم وكل بيت جان ما تموت من الدين وأمثاله من أحاديث الطعام إلى من صحيحات. نعم سيدي هذا سكت عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الحديث الأخير موائدكم وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وأن الحديث الذي رويناه أو رويناه بجوز عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء وهو غلط

المقصود من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وان كان هو في الواقع عم عبد الله بن عمرو بن العاص اوجد به مو جده مباشره، وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. شوف عنه، وقد اشرت التعليق في بعض الحواس المتقدمه الى رساله مرويات عمر بن شعيب عن ابيه عن جده التي كتبها اخونا احمد عبد الله. هذا رجل عن الماجستير رسالة في هذا الموضوع، من تحدث عن ابيه عن جده، فلذلك هنا عم نقول عنه بظهر الكتاب هنا عندنا ما وصل ما بالي. اما في تبع تطلبها هذا المجموع عمل مر رواية من روى عن ابيه عن جده موجود كتاب، لكن هاي رسالة ماجستير أخذها في هذا العلم أو في هذا الموضوع ما موجودة. هي أغلب الروايات نعم التحقيق أغلب الروايات الأب عن جد عن هذا أنا ما هو الأب، لذلك بالنسبة للأبناء عن الآباء تعتبر قبيلة يعني، أما في منها نعم لا أقصد بالنسبة للصحة صحة الإسلام فاكل اسناده ده مو كله بعض دروجه إلو عمر بن شعيب مدروس، باز بن حكيم مدروس، التيمي يحيى التيمي، اما في بعض اسانيد بدي راسي هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك هذا نحكي ابن كثير هلا في مواضع في كتابنا التكميل، هذا التكميل ما طبع كتاب ابن كثير من التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل للشيخ ابن كثير، جمع فيه بين كتابي شيخيه الحافظين ابي الحجاج المزي وشمس الدين الزهدي، وهما تهذيب الكمال في اسماء الرجال وميزان الاعتدال في نقد الرجال، ويجمعهم اثنين سوا، وزاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح والتعديل، وهو 9 مجلدات، رأيت منه المجلد الأخير في إحدى مكاتب المدينة المنورة بخط منسوخ في حياة المؤلف من نسخته، قاله الشيخ عبد الرزاق محمد عبد الرزاق حمزة، هذا كان شيخ العرب مكي. أقول ومنه جزءان في دار الكتب المصرية في القاهرة، ظهر أنه يعني مو موجود نسخة كاملة تبع التكميل لابن كثير اللي جمع فيه بين كتاب شيخيه الحافظ المزي والحافظ الذهبي التكميل في معرفة الصفات والضعفاء والمجاهيل. لكن الآن طبع عندنا تهذيب الكمال في أسماء الرجال، طبع كاملا 35 مجلد، كذلك ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي مطبوع، حتى اللسان لسان الميزان للحافظ ابن حجر 7 مجلدات كمان مطبوع. فأغلب هذه الكتب التي كانت مفقودة من كتب الرجال أصبحت الآن متوفرة وموجودة بين أيدي طلاب العلم. نعم. ففي الأحكام الكبير والصغير كمان ابن كثير له كتاب الأحكام الكبير الأحكام الصغير، عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يروي كثيرا عن أبيه عن جده، والمراد بجده هنا عبد الله بن عمرو، وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب، وقد اختلف كثيرا في الاحتجاج في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أما عمرو فإنه ثقة من غير خلاف، ولكن أعل بعضهم روايته عن أبيه عن جده لأن الظاهر أن المراد جد عمرو وهو محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون أحاديثه مرسلة، ولذلك ذهب الدارقطني إلى التفصيل. ففرق بين أن يصرع بجده أنه عبد الله فيحتج به، أو لا يصرع فلا يحتج به، وكذلك إن قال عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا مما يدل على أن المراد الصحابي فيحتج به وإلا فلا. وذهب ابن حبان إلى تفصيل آخر، وهو أنه إن استوعب ذكر آبائه في الرواية احتج به، وإن اختصر على قوله عن أبيه عن جده لم يحتج به. وقد أخرج في صحيحه مين ابن حبان حديثا واحدا هكذا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه مرفوعا: ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ الحديث. قال الحافظ العلائي: وجاء في التفريع برواية محمد عن أبيه في السنة وهو شاذ نادر. وقال ابن حبان في الاحتجاج برأيه برد رواية عمر عن أبيه عن جده: إن أراد جده عبد الله فشعيب لن يلقاه فيكون منقطعا، وإن أراد محمدا فلا سؤلد له فيكون مرسلا. وللحافظ البلقين في محاسن السلاح بحث ماتع في رواية عمر بن شعيب عن أبيه جده عن جده ختمه بقوله: والصواب الذي عليه جمهور المحدثين الاحتجاج به. وكان في خلال من الصواب أنه الاحتجاج، وقد أدرك شعيب عبد الله بن عمر ثم ساق دلائله على ذلك. قال الزهبي في الميزان، ميزان الاحتجاج بنقد الرجال، هذا لا شيء، لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله وهو الذي رباه، حتى قيل أن محمدا مات في حياة أبيه عبد الله وكفل شعيبا جده عبد الله. فإذا قال عن أبيه عن جده فإنما يريد بالضمير لجده أنه عائد إلى شعيب. وصح أيضا أن شعيبا سمع من معاوية، وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمر بسنوات، فلا ينكر له السماع من جده، سيما وهو الذي رباه وكفله. والتحقيق أن رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من أصح الأساليب، هذا رواية الشافعي من أصح الأساليب. وأنا في تعليق أن يقال مر معنا تعليق من الأول وليس كذلك كما علقنا آنفا، كما قلنا آنفا. قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، بل قال مقصود في المدني اللي نصف من النصف دي ساعه في المدينه، واصحاب الراويح وابا عبيد وعامه اصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه وعن جده ما تركه احدا من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ في هنا رقم في التاريخ الكبير لنحو ما قالوا عن الترمذي في العلل، ذكروا بلفظه المزي في تهذيب الكمال، والزادي في سير اعلام النبلاء، وعقب عليه بقوله: استبعد صدور هذه الالفاظ من البخاري، اخاف ان يكون ابو عيسى واحد، الا في البخاري لا يعرج على عمرو. فتراه يقول: فمن الناس بعدهم؟ ثم لا يحتاج به اصلا ولا متابعه. وروى عن الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوي قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال النووي: هذا التشبيه نهاية في الزلالة من نسب إسحاق، إسحاق بن راهوي، أن إسحاق بن راهوي أمير المؤمنين في الفقه والحديث. وقال أيضا: إن الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث وهم أهل هذا الفقه، وعنهم يؤخذ. راهوية عند النهور الفارسي راهوية، لكن نحن العرب يقولوا راهوية، ولا كلها راهوية، نفطوية، سيبوية، إمام النحو سيبوية، سيبوية هي يعني بالفارسي سيبوية رائحة التفاح معناها، لكن نحن نقول بالعرب يقولوا سيبوية، لا هي سيبوية صحيح هنا. ايه سيدي هون شو عندنا بقى؟ عم يقول الشيخ عن الشافعي، وانظر تفصيل الكلام بهذا التهذيب والميزان والتدريب والاستمراية، وشرحنا على الترمذي وشرحنا على المسند للإمام أحمد الحديث وقال 6518. وممن أكثر الرواية عن أبيه عن جده باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة الفسيلي، وجده هو معاوية بن حيدة وهو صحابي معروف وحديثه في مسند أحمد. وأكثر حديثه من رواية حديثه باز عن أبيه عنه، وقد أخرج بعده أصحاب السنن الأربعة. وخرج الحافظ بن حجر من طريق عمرو بن شعيب وقال إنه لم يرى في البخاري إشارة إلى حديث عمرو غير هذا الحديث. ثم أن البخاري حكم بصحة رواية عمر عن أبيه عن جده وهو أقوى بالاستفادة من نسخة دار الجوم. ومثل بعد بن حكيم بن معاوية بن حجر قصيرة عن أبيه عن جده معاوية ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه وعن جده وهو عمر بن كعب وفيه كعب بن عمر. هذه المعلومات الموجودة لكن يقول أشهر شيء عمر بن شعيب عن أبيه وعن جده وصحيح أنه هذا إسناد يحتج به. فذلك الباب الحكيم عن أبيه وعن جده يحتج به واستخفاء ذلك يقول لقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الزائدي كتابا حافظا. انظر رسالة الحجري إلى أهل جبيل والرسالة المستطرفة للكتام. وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة لعله يشير إلى كتاب الوصل المعمم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الجواهر والدرر للسخاوي والرسالة المستطرفة للكتام. وقد وقعه في بعض الاساليب فلان عن ابيه. انظر مثالا عليه ونقده في ذم من لا يؤمن بعلمه وابن عساكر وانكر اخرى في ذم النبي في السخاوي انكر عن ابيه. فاكثر من ذلك ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله اعلم. يعني استعار من عندي إذا الله يهدي رجالي نعم سيدي. هذا أخي السابق واللاحق السلام عليكم الله وبركاته. هذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأشاعرة. ثم يروي عن المروي عنه متأخرون. أنا بيزلو مر معنا انتفاته أنه بيكون مثلا شيخ في أول عمره روى عنه طالب واحد بآخر عمره كذلك روى عنه بيكون بين الراوي المتقدم والراوي المتأخر فترة طويلة من الزمن. هذا بسموه سابق ولاحق. فهو ليش عما يجيبوا لهالباب هذا؟ خشية ما يظن عندما نرى هذا التفاوت في السن بين السابق وبين اللاحق يظن الإنسان أن الإسناد منقطع. والحقيقة ليس في انقطاع وإنما أحد هذين الراويين روى عنه سابقا والآخر روى عنه لاحقا في آخر عمره. كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس. وقد توفي الزهري سنة 24 و100. الزهري 124 وفاته ومالك 179. مع أنه مالك تلميذ الزهري فروى هنا الشيخ عن تلميذه. ذلك هنا عم نقول أنه وهذا نوع ضعيف يعني السابق واللاحق. قال ابن الصلاح ومعرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر وفائدة ضبطه الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر. يعني شو قصد من هذا الفن كله؟ أنه ما نظن أنه في بين المتقدم والمتأخر انقطاع وإنما فرق في هذا الزمن بين واحد روى متقدما والآخر روى متأخرا. وصنف فيه الخطيب البغدادي والحافظ الذهبي إن من روى عن مالك هون عنا بالكتاب زكريا بن زويل الكندي في شي تعليق عنكم زواد على دويل بدالين مهملتين مصغر وزكريا هذا قال ابن حجر في اللسان كذاب ادعى السماع من مارك والثوري والكبار وزعم انه ابن 130 سنة وذلك بعد 60 و200 فهذا المثال من المؤلف غير جيد والصواب يعني مثلا يجيب المثال لواحد كذاب وانما والصواب ان يذكر احمد بن اسماعيل السهمي فقد عمر نحو 100 سنة وروى الموطأ عن مالك وهو اخر من روى عنه من اهل الصدق وروايته للموطأ صحيحة في الجملة ومات سنة 259 هجري ومات الزهري 124 فبينهما 135 سنة لذلك عم يقول هذا احمد بن اسماعيل السهمي روى الموطأ عن مالك وهو اخر من روى عن مالك من اهل الصدق وروايته للموطأ صحيحة في الجملة مات 259 بينما مالك مات 279 لكن هذا عمر اكثر من 100 سنة زي عم نقول ومات 259 فقد عمر نحو 100 سنة عاش 100 سنة فبين مالك وبين احمد ابن اسماعيل السهمي 135 سنة والاسناد متصل غير منقطع وانما هو رواية سابق عن لاحق نعم سيدي وكانت وفاته بعد الزهري 137 سنة او اكثر قاله ابن الصلاح وهكذا روى البخاري عن محمد ابن اسحاق السراج وروى عن السراج ابو الحسين احمد بن محمد الخطاب النيسابوري وبين وفاتيهما 137 سنة فان البخاري توفي سنة 56 و200 وتوفي الخطاب سنة 94 و300 كذا قال ابن الصلاح في رقم عنه لتعصال ابن حجر في شرح النخبة وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني هذا أبو علي البرداني الجيش وفاته 498 نعم وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة هذا الحافظ بن حجر عم يقول في شرح النخبة نزلة النظر شرح نخبة البكر وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500 كان آخر أصحاب السلفي السماع سفه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 650 هجري. فهذا يعني الفرق الكبير ما بين 135 سنة 137، وأكثر ما وجد كما قال الحافظ ابن حجر 150 سنة بين وفاة المتقدم والمتأخر. يعني هذا ذكروه مشان يعرف أن ذاك من السابقين وهذا من اللاحقين، وليس فيه انقطاع وبينهما سماع. قلت وقد أكثر بالكثير عنه من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، تهذيب الكمال بأسماء الرجال، بأسماء تراجم الرجال يذكر أن فلان من السابقين روى عنه كذا، فلان من اللاحقين روى عنه كذا، وبين وفاتيهما 135 137 150 أكثر ما وقف عليه كما قال الحافظ ابن حجر 150 سنة. وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. يعني ما هو علم مهم، وإنما يتحلى به كثير من المحدثين من باب انه اذا اجى مثلا بده يمتحن شي واحد، انت هذا وهذا الرواية بين الاثنين صحيحة ولا غير صحيحة، بيشوف 150 سنين مباشرة بيقول لا. لما بيجي بيرجع للمشايخ اللي اخذ عنه السابق واللاحق انه في اتصال بينهما، ولذلك عمول يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات. ما هو عبارة عن قواعد تطبق، وإنما عبارة عن اسماء وجدنا فيه هذا الفرق فدرسناه فتبين لنا أنه إسناد ليس منقطعا، وإنما فيه رواية سابق عن لاحق، وكان هذا الفرق بينهما وبين وفاتيهما. يعني من جملة الفزلكات تبع رجال الحديث هذا الفن يتحلى به كثير من العلماء وليس من المهمات. النوع 47 معرفة من لم يرمي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيره، ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك اسم الوحدان، جزء صغير مطبوع من مسلم الوحدان من لم يرمي عنه إلا واحد. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر ابن شهر وعروة ابن مدرس ومحمد ابن صفوان الأنصاري ومحمد ابن صيفي الأنصاري. ذلك فسرنا أن في ناس قالوا محمد بن صفوان ومحمد بن صيفي واحد، وإنما هما رجلان. وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، محمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري. وقد وواب ابن خنبش ويقال هرم ابن خنبش، في تعليق عليه هنا هرم بفتح الهاء وكسر الراء، وخنبش بفتح الخاء المعجمة وسكان النون وفتح الباء الموحدة وآخره شين المعجمة. والصواب أن اسمه وهب، وأخطأ داود بن يزيد الأودي في تسميته هرما كما نص عليه الترمذي وغيره. انظر التهذيب 11-137-163. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن بالرواية عن أبيه حزن اطمئنان لاسكان ايه فتح الحاء واسكان الدال. هذا حزن جد لسعيد، سعيد بن المسيب او المسيب ابن حزن، جده حزن، جده صحابي، لانه هذا من الاشخاص الذين رسول الله غير اسماءهم ولم يغيره. ولذلك ان يقول سعيد بن المسيب ما زالت الحزونة فينا، لان جده ما رضي غير اسمه من حزن الى سهل، فبقيت الحزونة في جده وابيه وفي نفسه. نعم نسيم. وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدر عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه. يعني تفرق بالرواية عنه واحد، هذا الاسم خذ يعني ما بشي. وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، ودكين بن سعيد المزني، وصنابح بن الأعسر، عباس بن مالك الأسلمي. مرداس مع انه صحابي، يعني هو خلص صحابي تابعين هون، الصحابي ولو تفرد عنه راوي واحد لا يضر، اما التابعي خاصة اذا في عليه كلام كذا، اما الصحابة كلهم عدول، ولذلك لو تفرد بالرواية عنه واحد لا يضر. كنا مر معنا قبل المرة هذا حديث مرداس بن مالك الاسلمي في صحيح البخاري، يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. تفرد بالرواية عنه في هذا الحديث قيس بن أبي حازم التابعين، يعني لا يضر لأن صحابي صحابي، ولو روى عنه واحد أو غيره ما يضر، لكن جابه في الرسالة اللي ما يضر هذا. ولذلك لولا أن يأتي بمثال غير هذا لمر معنا وحكينا قبل المرة عنه. فهذا الحديث هو ما له في البخاري غير الحديث الواحد، وإنما له لفظين روايتين، يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا، ورواية يقبض الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. فالحفالة هي عبارة عن شيء يعني محتقر، حفالة حسالة خشارة، يعني كل الأشياء الحقيرة في اللفظ هذا. فهو روى هذا الحديث الواحد في صحيح البخاري وتفرد بالرواية عنه أهل التابعين وهو قيس بن أبي حازم، وكل هؤلاء صحابة. قلنا أن الصحابي لا يضر إذا انفرد بالرواية عنهم واحدا. قال ابن السلام قد ادعى الحاكم في التكليل وين عم يقول إن ادعى الحاكم في التكليل الصواب مو الإكليل وإنما المدخل للإكليل، أن البخاري ومسلم لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل، يعني إلا بالصحابة. الصحابة ما بذر صحابي تفرد عنه واحد، يعني لكن ما في روايات البخاري عن غير الصحابة أن تفرد عنه واحد من التابعين أو تابع التابعين. قال وقد أنكر ذلك عليه ونقل بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب. يعني ما في رواية البخاري هذا الشكل، لا في رواية سعيد بن المسيب عن أبيه سعيد تابعي أبو المسلمين صحابي. لذلك هذا كان وروى رواية البخاري في وفاة الوالد لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته وهو يقول له يا عما قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أشهد لك بها يوم القيامة. موجود عندنا من صناديق قريش أمثال الجهل وغيره ويقولون له أترغب عن دين آبائك وأجدادك حتى كان آخر ما نطق به هو على ملة آبائه وأجداده فخرج من الدنيا غير مؤمن. أبو طالب رواه البخاري ومسلم. هذا النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. طبعا الأبناء عن الآباء معروف لكن هون آباء عن الأبناء. لذلك يعني قد يظن الإنسان أن هذه رواية خطأ لكن عندما يرى أن يوجد مثل هذه الروايات سيتبين له الصواب في ذلك. بس من العرض على الإسماء يعني أثناء الدراسة ما راح نختلف أنه أبناء يقول على الغير. إيش قصده أنه يقول رواية آباء عن الغير؟ قصده أنه إثبات أنه هذا واقع. هذا واقع يعني لو فرضنا مر معنا نأخذه مسلما لأنه في شيء من هذا لا شيء فيه من شيء. وقسمنا بقيه الخطيب البغدادي كتابا انظر له المجمع المؤسس أو المجمع المؤسس في المعجم المفارس وفتح الباري للحافظ بن حجر. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أنا أعود الكتاب تلقيح قرون الأزهر إلى كتاب ابن الجوزي ذكر هذا الشيء في كتابه في هذا الكتاب. أبا بكر الصديق رضي الله عنه روى عن ابنته عائشة وروت عنها أمها أم رومان أيضا. عائشة كانت صغيرة لما تزوج رسول الله تسع سنوات عاش معها تسع سنوات توفي عنها وهي بنت زمان 11 عاما. فلذلك الرسول روى عنها أبو بكر أبوها روى عنها وأمها أم رومان روت عنها. شو عم يقولوا لي؟ قال يعني ابن الجوزي هذا الكلام لأنه ابن الجوزي في تلقيح فهوم أثر الكلام. روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. عباس عم النبي عليه السلام ابن عبد المطلب روى عن ابنيه عبد الله والفضل. هو الفضل أكبر أولاده العباس أبو الفضل لكن أشهر أولاده عبد الله وأعلمهم عبد الله. لذلك لما نقول عن ابن عباس فيطلق على عبد الله ابن عباس لأنه هو أعلم أولاد العباس. أما لما يكون الفضل يقيد عن الفضل ابن عباس. أما إذا قلنا عن ابن عباس فهو عبد الله الذي هو أعلم الفضل. قال كمان من الجوزي في تلفيح فهوم الأثر وروى سليمان ابن طرخان السجني عن ابنه المعتمر ابن سليمان وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر ابن أبي داود. هذا ابن أبو داود. أبو داود من صاحب السنن السجستاني سليمان ابن الأشعث ابن مشهور بكنيته أبو بكر ابن أبي داود. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان ابن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل بكر بكر ابن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. الحيوان عادة إذا إجا واحد ركب نح رأسه يصير بشعر بثقل. إذا ركب نح آخر ظهره بشعر. إذا وضع في وسط ظهره لا يشعر بثقل. لذلك قال أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. شو جوار من الحديث هذا هلا؟ الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ونسبه لأبي داود في مراسيله عن الزهري ولأبي يعلى والطبراني في الأوسط عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحوه. الأحناف كما حمل ما يحمل على الدابة، والمعنى توصيط الحمل على ظهر البعير والحمل، فإن يده مغلقة بثقل الحمل ورجله موسقة كذلك، ترحموه بتوصيط الحمل على ظهره حتى لا يؤذيه الحمل. وإنما أمر بالتأخير، المراد التوصيط، ومنر بالتأخير الأخير أن أخذ عن العنق في الوقت، لأنه رأى بعيرا متقدما حله إلى جهة الأمام، أفاده المناوي في شرح الجامع الصغير. روى الحديث المخلص بالفوائد المنتقاة قال حدثنا عبد الله بن مبي عبد الله، حدثنا عبد الله بن عمران العابدي، حدثنا سفيان بن عيينة، فذكره بالإسناد المذكور هنا وهو إسناد حسن. وقد تولي على العابدي، وهذا على الرفع عند أبي محمد المخلدي في الفوائد، كما وقد خالفهما أحمد بن عبدة الضبي عند أبي داود المراسيل، فرواه مرسلا عن الزهري، وهي رواية مرجوحة بما سبق، ويؤكد مرجوحيتها. مع ذلك السند الأول ما رواه الترمذي في بعيرة الكبير والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من طرق عن قيس بن الربيع عن بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره فذكره بنحوه. وقول الطبراني عقبه لم يروي عن الزهري الا بكر يشير الى تعدد رواته عن الزهري كما هو معروف من طريقته. ومع ذلك فقد نقل ابن الملقن المقنع عن المزي تضعيف الحديث مرفوعا، قال وانما روي عن عمر قوله من قوله يعني موقوفا عليه، وهو صحيح أي صحيح موقوفا على عمر رضي الله عنه. والرواية الموقوفة عند البيهقي في سننه وهي لا تعارض رواية الرفع المذكورة آنفا. قال الخطيب البغدادي لا يعرف إلا من هذا الوجه يعني الحديث. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الزهري المقرئ عن ابنه أبي جعفر أي رواية أباء أبناء عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، يعني الأب روى عدده 16 حديث، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمر بن السلام عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا أحضروا موائدكم البخل فإنه مفردة للشيطان مع التسمية. لا حديث موضوع هذا ما يعني ظاهر من سياقه يعني. نعم ذكر العراقي سنده نقلا عن السمعاني في الجيد من رواية العلاء بن مسلمة الرؤاس عن إسماعيل بن مغراء الكرماني عن ابن عياش وهو إسماعيل عن برد عن مقهول عن أبي أمامة قال العراقي هو حديث موضوع. ذكر غير واحد من الحفاظ أنه موضوع، رواه أبو حاتم بن حبان في تاريخ الضعفاء بترجمة العلاء بن مسلمة الرواس بهذا الإسناد، وقال فيه أي العلاء المذكور يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به لحال مما خلف الله. قال نحن ذلك عن ابي فتح الازدي وابن شاهر وابن الجوزي انتهى ملخصا من شرحه على ابن السلاح. وقد ذكر الاول عنكم موجودات. وقد ذكر ابن السلاح والصحابي بن فتح نصب ابي سعد السمعاني حيث قال انباني والدي عني فيما قراته بخطه، قال حدثني ولدي ابو المظفر عبد الرحيم من الرحيم من اللفظ الواصي ذكر الحديث، هو حديث موضوع خرج ابن حبان في المجموعين وابو نعيم في ذكر اخبار اصبهان وعدته ما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله. اذا هذا حديث شواذ اغلب احاديث الاكل والشرب لم يصح منها الا النادر الكليل، يعني اذا حسب ابن ادم بقيمات تقل صيبه إن كان لابد فاعلا في سلسل الدعام بسلسل الشباب وسلسل بنفسه هذا السبب. أما أغلب أحاديث الأكل والشرب

رواية الرجل عن أبيه فقط وهو كثير، ورواية الرجل عن أبيه عن جده، وهذا مما يفعل به بحق ويغضب عليه الراوي. قال أبو القاسم منصور بن محمد العلوي: ضم الإسناد بعضه عوال وبعضه معالم، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالم. ما في كيف يعني. وهذا كعمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه. طبعا هو لما يقول عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، المقصود من جده عبد الله بن عمر بن عاص، وإن كان هو في الواقع عبد الله بن عمر بن عاص أبو جده مو جده مباشرة. وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمر بن عاص. شوف يعني، وقد أشرت التعليق هنا في بعض الحواشي المتقدمة إلى رسالة مرويات عمر بن شعيب عن أبيه عن جده التي كتبها أخونا أحمد عبد الله. هذا رجل عن الماجستير رسالة في هذا الموضوع، من تحدث عن أبيه عن جده، فلذلك هنا عم نقول عنه بظهر الكتاب عندنا ما وصل ما بالي. أما في تبع تطلبه هذا المجموع عمل مر رواية من روى عن أبيه عن جده موجود كتاب، لكن هاي رسالة ماجستير أخذها في هذا العلم أو في هذا الموضوع ما موجودة. هي أغلب الروايات نعم أغلب الروايات الأبعى المتسعى لهذا. لا لا أقول الأبعى أقول لذلك بالنسبة للأبناء عن الآباء تعتبر قليلة يعني، أما في منها نعم. لا بالنسبة للصحة بتاعت الإسناد، إذا ما كله بقى بده يرجع له. عمر بن شعيب مدروس، باز بن حكيم مدروس، التيمي يحيى التيمي، أما في بعض أسانيد بدراسة. هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك، هذا عن نحكي ابن كثير هلا، في مواضع في كتابنا التكميل. هذا التكميل ما طبع كتاب ابن كثير، ونعمل التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل للشيخ ابن كثير، جمع فيه بين كتابي شيخيه الحافظين ابي الحجاج المزي وشمس الدين الزهدي، وهما تهذيب الكمال في اسماء الرجال وميزان الاعتدال في نقد الرجال، فيجمعهم اثنين سوا، وزاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح والتعديل، وهو 9 مجلدات. رأيت منه المجلد الأخير في إحدى مكاتب المدينة المنورة بخط منسوخ في حياة المؤلف من نسخته. قال الشيخ عبد الرزاق محمد عبد الرزاق حمزة، هذا كان شيخ العرب المكي. أقول ومنه جزءان في دار الكتب المصرية في القاهرة، بظهر أنه يعني مو موجود نسخة كاملة. طلع التكميل لابن كثير اللي جمع فيه بين كتاب شيخيه الحافظ المزي والحافظ الزهري، التكميل بمعرفة الصفات والضعفاء والمزايا. لكن الآن تبع عندنا تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تبع عتاب إلى 35 مجلد، كذلك ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الزهري مطبوع، حتى اللسان لسان الميزان للحافظ ابن حجر 7 مجلدات تمام مطبوع. فأغلب هذه الكتب التي كانت مفقودة من كتب الرجال أصبحت الآن متوفرة وموجودة بين أيدي طلاب العلم. ففي الأحكام الكبير والصغير، كمان ابن كثير له كتاب الأحكام الكبير والأحكام الصغير، عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يروي كثيرا عن أبيه عن جده، والمراد بجده هنا عبد الله بن عمرو، وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب. وقد اختلف كثيرا في الاحتجاج في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أما عمرو فإنه ثقة من غير خلاف، ولكن أعل بعضهم روايته عن أبيه عن جده، لأن الظاهر أن المراد جد عمرو وهو محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون أحاديثه مرسلة. ولذلك ذهب الدارقطني الى التفصيل. ففرق بين ان يصرح بجده انه عبد الله فيحتج به او لا يصرح فلا يحتج به. وكذلك ان قال عن ابيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هذا مما يدل على ان المراد الصحابي فيحتج به والا فلا. وذهب ابن حبان الى تفصيل اخر وهو انه ان استوعب ذكر ابائه في الروايه احتج به، وان اقتصر على قوله عن ابيه عن جده لم يحتج به. وقد اخرج في صحيحه من ابن حبان حديثا واحدا هكذا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن ابيه مرفوعا: الا احدثكم لاحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه الحديث. قال الحافظ العلائي: وجاء في التسريع بروايه محمد عن ابيه في السند وهو شاذ نادر. وقال ابن حبان في الاحتجاج برايه برد روايه عمر عن ابي عن جده: ان اراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه فيكون منقطعا، وان اراد محمدا فلا سعد له فيكون مرسلا. وللحافظ البلقين في محاسن السلاح بحث ماتع في روايه عمر بن شعيب عن ابي جده عن جده ختمه بقوله: والصواب الذي عليه جمهور المحدثين الاحتجاج به. وإن كان في خلاف لكن الصواب أنه الاحتجاج. وقد أدرك سعيد بن عبد الله بن عمر ثم ساق دلائله على ذلك. قال الذهبي في الميزان، ميزان الاحتجاج بنقد الرجال، هذا لا شيء، لأن سعيدا ثبت سماعه من عبد الله وهو الذي رباه. تقيل ان محمدا مات في حياه ابيه عبد الله وكفل سعيدا جده عبد الله، فاذا قال عن ابيه عن جده فانما يريد بالضمير في جده انه عائد الى شعيب. وصح ايضا ان شعيبا سمع من معاويه وقد مات معاويه قبل عبد الله بن عمر بسنوات فلا ينكر له السماع من جده، سيما وهو الذي رباه وكفله. والتحقيق ان روايه عمر بن شعيب عن ابيه عن جده من اصح الاسانيد، هذا رجع الشافعي من صحيح الأسانيد. وأنا في تعليق أنه كان مر معنا تعليق من الأول وليس كذلك كما علقنا آنفا. كما قلنا آنفا قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني الله كرمك شيخ المدني اللي يخطم بالنسب في ساعة في المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحدا من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ في هنا رقم في التاريخ الكبير لأحوال من نقله عن الترمذي في العلل، ذكره بلفظه المزي في تهذيب الكمال والزادي في سير أعلام النبلاء، وعقب عليه بقوله: استبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري، أخاف أن يكون أبو عيسى واحد، إلا في البخاري لا يعرج على عمرو. أفتراه يقول زمن الناس بعدهم ثم لا يحتج به أصلا ولا متابعة. وروى أنه الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال النووي: هذا التشبيه نهاية في الجلالة من نسب إسحاق بن راهويه، أما إسحاق بن راهويه أمير المؤمنين في الفقه والحديث. وقال أيضا: من الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث وهم أهل هذا الفقه، وعنهم يؤخذ راهويا عند النهوض الفارسي راهويا، لكن معنى العرب يقولوا راهويه، ولا كلها راهويا نصويا سيبويا، إذا من نحو سيبويا سيبويا هي لأنه بالفارسي سيبويا رائحة التفاح معناها، لكن أنا أقول بالعرب يقولوا سيبوي ولا يسيبويا صحيح. هنا إيه سيدي هون شو عندنا بقى؟ عم يقول الشيخ أحمد شافعي: انظر تفصيل الكلام في هذا التهذيب والميزان والتدريب والاستمرارية وشرحنا على الترمذي وشرحنا على المسند للإمام أحمد بن حديث وخمسة آلاف خمسمائة منفعة وممن اكثر الروايه عن ابيه عن جده باز بن حكيم بن معاويه بن حيده الفصيلي، وجده هو معاويه بن حيده وهو صحابي معروف وحديثه في مسند احمد، واكثر حديثه من روايه حفيده باز عن ابيه عنه، وقد اخرج بعده اصحاب السنن الاربعه. وخرج بن حارث بن حجر من تاريخ عمرو بن سعيد قال انه لم يرى في البخاري إشارة إلى حديث عمرو غير هذا الحديث. ثم أن البخاري حكم بصحة رواية عمر عن أبيه عن جده وهو أقوى من استشهاده بنسخة البخاري. ومثل بعض بن حكيم بن معاوية بن حجر قصيدة عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمر بن كعب وكيل كعب بن عمر. هذا هناك موجود، لكن هذول اشهر شيء عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وصحيح انه هذا اسناد يحتج به، كذلك باز بن حكيم عن ابيه عن جده يحتج به. واستقصاء ذلك يقول: لقد صنف فيه الحافظ ابو نصر الزائدي كتابا حافظا. انظر رساله الحجري الى اهل جديد والرساله المستطرقه للكتاب. وزاد عليه بعض المتاخرين أشياء مهمة نظيفة، لعله يشير إلى كتاب الوصل المعمم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الجواهر والدرر للتقاوي والرسالة المستطرفة للكتاني. وقد وقعه في بعض الأساليب فلانا عن أبيه. انظر مثالا عليه ونقده في زمن من لا يعمل بأيه لابن عساكر، وأنت بأخرى لفقه النبي في السحابي أنتب عن أبيه. وأكثر من ذلك لكنه قليل وقل ما يصح منه، والله أعلم. يعني استعار من عندي لله ألا يهدي رجالية. نعم سيدي. هذا أخي السابق واللاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأشاعرة. ثم يروي عن المروي عنه متأخرون. ألا بيزلوه مر معنا متحتاجه أنه بيكون مثلا شيخ في أول عمره روى عنه طالب، واحد بآخر عمره كذلك روى عنه، بيكون بين الراوي المتقدم والراوي المتأخر فترة طويلة من الزمن، هذا يسموه سابق ولاحق. فليش عم يجيبوا له الباب هذا؟ خشية ما يظن عندما نرى هذا التفاوت في السن بين السابق وبين اللاحق، يظن الإنسان أن الإسناد منقطع، والحقيقة ليس في انقطاع، وإنما أحد هذين الراويين روى عنه سابقا والآخر روى عنه لاحقا في آخر عمره، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس. وقد توفي الزهري سنة 24 و100. الزهري 124 وفاته، مالك 179، مع أنه مالك تلميذ الزهري، فروى أمي الشيخ عن تلميذه. لا يكون عم يقول أنه هذا نوع ظريف يعني السابق واللاحق. قال ابن الصلاح: ومعرفة من اشترك في الرواية عنه راويان

في تعليق عليه ونهاية بفتح الهاء وكسر الراء خنبش بفتح الخاء المعجمة وسكان النون وفتح الباء الموحدة وآخره شين المعجمة. والصواب أن اسمه وهب. وأخطأ داود بن يزيد الأودي في تسميته هرما كما نص عليه الترمذي وغيره. انظر التهذيب 11/137/63. وتفرد سعيد بن مسيب بن حزن بالرواية عن أبيه. حزن معنون بإسكان إيه؟ فتح الحاء وإسكان الزاي. هذا حزن جد لسعيد، سعيد بن المسيب أو المسيب ابن حزن، جد حزن، جد صحابي. لأنه هذا من الأشخاص الذين رسول الله غير أسماءهم ولم يغيره، ولذلك كان يقول سعيد بن المسيب ما زالت الحزونة فينا، لأن جده ما رضي يغير اسمه من حزن إلى سهل، فبقيت الحزونة في جده وأبيه وفي نفسه. نعم نسيه. وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه. وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه. يعني تفرق بالرواية عنه واحد، هذا بس الخبز يعني ما بشي. وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه. وذكين بن سعيد المزني. وصنابح ابن الأعصر. مرداس بن مالك الأسلمي. مرداس مع انه صحابي يعني هو خلص صحابي تابعين هون. الصحابي ولو تفرد عنه راوي واحد لا يضر، اما التابعين خاصة إذا في عليه كلام، لأن الصحابة كلهم عدول، ولذلك لو تفرد بالرواية عنه واحد لا يضر. كنا مر معنا قبل المرة هذا حديث مرداس بن مالك الأسلمي في صحيح البخاري. يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يداريهم الله مالا. تفرد بالرواية عنه في هذا الحديث قيس بن أبي حازم التابعي. أنا ما يضر لأنه صحابي صحابي، ولو روى عنه واحد أو غيره ما يضر، لكن جابه في اللسان إلا هو ما يضر هذا. ولذلك لولا أن يأتي بمثال غير هذا لمر معنا وحكينا قبل المرة عنه. فهذا الحديث هو ما له في البخاري في الحديث الواحد، وإنما له لفظين روايتين. يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة فحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله تعالى. ورواية يقبض الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة فحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله تعالى. والحفالة هي عبارة عن شيء يعني محتقر، حفالة حسالة قشارة من يعني كل الأشياء الحقيرة في اللفظ هذا. فهو روى هذا الحديث الواحد في صحيح البخاري، وتفرد بالرواية عنه أهل التابعين وهو قيس بن أبي حازم. وكل هؤلاء صحابة، وأن صحابة لا يضر إذا انفرد بالرواية عنهم واحد. قال ابن الصلاح قد ادعى الحاكم في الإكليل وين عم يقول ان ادعى الحاكم في الإكليل. الصواب مو الإكليل، وإنما المدخل للإكليل، أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. الا بالصحابي، الصحابي ما يزر، صحابي تفرد عنه واحد منهم، لكن ما في روايات البخاري عن غير الصحابه ان تفرد عنه واحد من التابعين او تابع التابعين. قال: وقد انكر ذلك عليه ونقل بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن ابيه، ولم يروي عنه غيره في وفاة ابي طالب. معنوه ما في رواية البخاري هذا الشكل، لا فيه من رواية سعيد بن المسيب عن ابيه، سعيد تابعي، ابو المسيب صحابي، لذلك هذا كان وروى رواية البخاري في وفاة ابي طالب. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته وهو يقول له: يا عما قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد لك بها يوم القيامة، موجود عندهم من صناديق قريش أمثال أبي جهل وغيره، ويقولون له: أترغب عن دين آبائك وأجدادك؟ حتى كان آخر ما نطق به هو على ملة آبائه وأجداده، فخرج من الدنيا غير مؤمن. أبو طالب رواه البخاري ومسلم. هذا روى البخاري من طريق قيس بن ابي حازم عن مرداس الاسلمي حديث: اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه. كمان رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم كان احيانا يمنع العطاء عن المسلمين الصادقين في اسلامهم ويعطي المؤلفة قلوبهم، يعني مشان يتألفوا. لذلك ظن بعض الصحابة انه ليكون يعني الرسول غضب عليهم، ولماذا هذا؟ فقال: اني مرض الرجل وغيره احب الي منه، يعني مو انه حرمتكم من العطاء لاني غضبان او شيء، وانما انتم صادقون في ايمانكم، لا اخشى عليكم واعطي هؤلاء من المؤلفة قلوبهم لكي اتألفهم. وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه لو غان على قلبي ولم يروي عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة بن عمر: ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. نعم. وحديث أبي رفاعة: لم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: هذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها: إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عجول بخلاف غيرهم. الموضوع الصحابي مخلوق منه يعني، فالأمثلة للصحابي ليس بالحقيقة مثال صحيح الموضوع. أما ما عدا الصحابي إذا لم يروي عنه إلا واحد، إذا كان ثقة فهو تعديل، وأما إذا كان غير ثقة فهو المشكلة. نعم. فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، يعني ابن الصلاح، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة، والله أعلم. يعني ما كان يجيب الأمثلة عن الصحابة، أمثال من داس بن مالك الأسلمي وغيره. وأما التابعون، هلا وصلنا بقى موضوعنا عن التابعين، فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الزكاة إلا في اللبة، فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. اللبة الأصل هو الذبح في الحلق، لكن أحيانا لما يكون مثلا لبدك دابة نزلت البئر ما في إمكان الوصول إليها، هربت البراري وتبعناها من مكان إلى مكان، عند ذلك وين ما ضربها تؤكل. أما في الأصل إذا موجودة بين إيدينا بدها ذبح. نعم. في شيء تعليق عندكم هون؟ في الأصل أربعة، لفظ الحديث إنما تكون الزكاة وهو تحريف، وصوابه أما تكون الزكاة بصيغة الاستفهام والحصر، فصححناه على ما في المنتقى ونسبه للخمسة، يعني أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه. أن المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا له تعبيرات خاصة تفرد بها. لما يقول مثلا النووي ابن حجر العسقلاني غيره بيقولوا رواه الجماعة، يقصد بالجماعة الستة، قال مسلم أو الترمذي النسائي بن ماجه. بينما المنتقى اللي هو المجد مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني جد شيخ الإسلام، انه احمد شيخ الاسلام المشهور الكبير احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، فعبد السلام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية في كتابه المنتقى من اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي شرحه شوكاني بنيل الاوطار، هذا هو الاصطلاح عنده. اذا قال رواه الجماعة الستة ومعهم احمد بن حنبل سبعة، إذا قال رواه الخمسة أحمد بن حنبل وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا قال متفق عليه يكون أحمد والبخاري ومسلم. لكن هذا تعبيره هو خاص لصاحب المنتقى عبد السلام مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك عم يقولوا وصححناه على ما في المنتقى أحمد شاكر، المنتقى من أخبار المصطفى مطبوع في ثلاث مجلدات تحقيق محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية من زمان، فهون بتلاقي دائما رواه الجماعة سبعة، رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنة الأربعة، رواه متفق عليه أحمد والبخاري ومسلم. هذا الصلاح له لغيره لا، نقول متفق عليه بخاري مسلم، الجماعة بخاري مسلم الأربعة ستة، رواه الأربعة يكون الأربعة فقط لا معهم أحمد بن حنبل. نعم. ونقل في التهذيب عن البخاري قال في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه، فيه نظر. لذلك عم يقول هون الترمذي قال عن هذا الحديث غريب أي ضعيف، ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عمر بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين عن وحدان. وقال الحافظ وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يري عنهم غيره، 10 من شيوخ المدينة تفرد بالرواية عنهم مالك، لكن مالك لما كان ثقة فلا يضر ذلك، أما لو كان يتفرد عنهم ضعيف ما هذا لما لا يصح. نعم. النوع 48 معرفة من له أسماء متعددة. فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة، يعني باعتبار الشخص الواحد له عدة أسماء، فيظن الإنسان العادي أنه هذا أسماء لعدة أشخاص. عندكم عدة ولا متعددة؟ متعددة. في طبع الشيخ شاكر متعددة، وهي مطموسة بنسخة آ وعلى ما أثبتت بنسخة ب، ماشي حال. أو يذكر ببعضها أو بكنيته فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. كنا عدونا أن أحيان تدريس الشيوخ يصير بهذا الباب، ذلك كان الحافظ البغدادي رحمه الله بدلس عن شيوخه يكون الشيخ واحد يجيبه مرة باسمه مرة بكنيته مرة بلقبه مرة بنسبه، فيوهم السامع أنه أربعة شيوخ وهو شيخ واحد، لا يسمونه تدليس الشيوخ. فإذا كان المقصود منه الكسرة يكره، أما إذا المقصود منه تعبي على الناس حرام. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس ويذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به. لمن أبو هريرة مشهور بكلمته، إذا أن عبد الرحمن ابن صخر قد يفوت على بعض الناس لأنه مو مشهور عند الناس عبد الرحمن ابن صخر، لكن مشهور أبو هريرة، لذلك يصير عن بعض الناس تعمي هذا الموضوع. ويذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. أحيانا بالعكس، واحد مشهور باسمه مو مشهور بكنيته، فإذا ترى إذا جبنا الكنية قد تعمي. لكم من رأيك في تعليق موجود عن رواه أبو طعمة، شيخ محدث كبير هو فات عليه، قال لم أجد لأبي طعمة ترجمة في تراجم رجال الكتب الستة، هو موجود لكن مو موجود بأبي طعمة، موجود باسمه، وذلك لما ذكروا بكليته وليس معروفا بها ففات هذا المحدث الكبير وقال انه ليس له ترجمة في شيء من الكتب الستة، في تراجم رجال الكتب الستة، وهو موجود في تراجم رجال الكتب الستة لكن باسمه لا بكنيته. لذلك دائما استاذ رواه مشهور بالكنية بنجيبه بالكنية، مشهور باسمه بنجيب اسمه حتى ما يصير تعمية على طلاب العلم، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا اسمه الكتاب إيضاح الإشكال، إيضاح الإشكال. هذا الكتاب مطبوع، لكن ذكر سيزكين في تاريخ التراث انه موجود منه نسخة في الهند. وصنف الناس كتب الكنى، كتب خاصة بالكنى المشهورين بالكنجر وبكناهم، وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا البحر، أي كشف حال من له أسماء متعددة لمعرفة الكنى وما يتصل بها. بعض وصف أصنف الناس كتب الكنى إلى إظهار تدريس المدلسين عنهما. إيه عمو نحن الشاكرون جاءت في نسختان وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب، ما نشي بجوز يطوي. ومن أمثلة ذلك، يعني من أمثلة من يؤتى باسمه وكنيته ونسبه ولقبه وهو واحد، محمد بن السائر الكلبي. هذا رجل مشهور في التفسير، وذلك بينخلوا عنه في التفسير، لكن عند المحدثين ضعيف لا يخلوه، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار. فمنهم من يصرح باسمه هذا محمد بن السائب، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر. نعم، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. فلذلك صار أربع أشخاص في عنه، هذا هو شخص واحد. أبو سعيد الكلبي أو أبو إيش مرمانة كمان، أبو النضر الكلبي، محمد ابن السائب الكلبي، حماد ابن السائب الكلبي، وهو واحد. قال ابن الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطية العوفي فهو ضعيف، وعطية العوفي ضعيف، اثنين ضعاف. التفسير مهما أنه أبو سعيد الخدري، أن هو عطية ابن سعد العوفي أبو سعيد، فبيجوز طالب الألف يخطر بباله أبو سعيد الخدري، هو مو أبو سعيد الخدري، وإنما عطية ابن سعد العوفي الضعيف الذي يروي عن محمد ابن السائب الكلبي يروي. نعم، وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، قل في رقم عن سبلان لما عندكم شو سبلان، فكان مؤمن والمعلو القار سالم مولى مالك بن أوس ابن الحدثان النصري، وسالم مولى شداد بن الهادي النصري، وسالم مولى النصريين، وسالم مولى المهري، وأبو عبد الله مولى شداد بن الهاد، وسالم أبو عبد الله الدوسي، وسالم مولى دوس. ذكر ذلك كله عبد الغني بن سعيد، قاله ابن الصلاح من التدريب. والخطيب البغدادي يروي عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. ثم كانوا عن تلوخي كمان اللي جاي وني. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة واحدة. هذا كله من خطيب البغدادي، زي كان مدلس تدليس الشيوخ رحمه الله. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي، هذا شيخه أبو القاسم التنوخي، له كتاب الفرج بعد الشدة، اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أنا في كتاب قديم الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا، رسالة صغيرة، بعدين إجى هذا الحافظ التنوخي فأخذ ما عند ابن أبي الدنيا وزاد عليه كثيرا كما سمى الفرج بعد الشدة. الآن توي محققا بخمس مجلدات، الأول مجلد واحد الأصل لكن كبروه على أخواني كثير. نعم. فإذا الحافظ البغدادي كان يروي عن هذا شيخ التنوخي، أحيانا يقول عن التنوخي وعن علي ابن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي ابن المحسن التنوخي وعن علي ابن أبي المعدل، والجميع شخص واحد. ويوهم طلاب العلم بأنه ذول أربع مشايخ يروي عنه الخطيب البغدادي وهو شيخ واحد، وله من ذلك الكثير. حافظ البغدادي له تدليس شيوخ من هذا النوع. والله أعلم. قاله ابن الصلاح، قال في التدريب: وتبع الخطيب في ذلك المحدثون خصوصا المتأخرون، المتأخرين عن كورونا، وآخرهم أبو الفضل ابن حجر، أبو الفضل ابن حجر العسقلاني. نعم، لم أرى العراقي في أماله يصنع شيئا من ذلك. يعني شيخ ابن حجر الحافظ العراقي ما فعل هذا. تلميذه كذلك ذكر بعض التدليسات عن الشيوخ للإيهام بكثرة الشيوخ، وتبع ذلك الحافظ البغدادي. يروي عن أبي شوي، يروي عن أبي هريرة ثبلان الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم. الله أعلم.